إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سنتناول الأسئلة من حضراتكم ونجيب عنها بحول الله وبقوته. عشرات من الإخوة يشتكون أن نرسل بالأسئلة تباعا، نرسل بالأوراق تترى ولا يجاب إلا عن أقلها، بين الحين والحين بدون ترتيب سنهيئ درسا للرد على الأسئلة إن شاء الله، لعل هذا يفي ببعض المطلوب، والله أسأل أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى، آمين. أول سؤال أنا سأجيب عنه كان قد جاءني عقب خطبة الجمعة في إحدى المساجد، سألوني فقالوا: هل ولد الزنا في النار؟ هل ولد الزنا في النار؟ قلت: ولم؟ قالوا: لأن الخطيب الذي خطب الجمعة الماضية قال ابن الزنا في النار، حتى لو تاب، حتى لو صلى، حتى لو كان صالحا فهو في النار. كلام عجيب عجيب. طيب هل جاء بأدلة؟ قالوا: آه، كان يتناول تفسير سورة القلم وقال: روى ابن كثير في تفسيره لسورة القلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنا، لا يدخل الجنة ولد زنا. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء. يا الله، لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء. تكلمت مع هذا الأخ الفاضل لأننا من أمة أمرها الله بالتثبت من الأخبار، فقال: صحيح، ولد الزنا في النار. وجاء بالحديثين، دفعني هذا إلى مراجعة هذه المسألة، ولعل الله أن ينفعنا بهذا الجهد، اللهم آمين. الإمام القرطبي كمان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد الزنا، ولا ولده، ولا ولد ولده، لا ابن الزنا ولا ابنه ولا حفيده. وقال هذا في كنز العمال، ده القرطبي. ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير. ثم عقب القرطبي على هذين الحديثين الأخيرين فقال: وما أظن لهما سندا صحيحا. يعني الكلام ده إيه؟ غير صحيح. وما أظن لهما سندا صحيح. طيب، فما هو الرد على الحديث الذي جاء به ابن كثير والذي رواه الطبراني، اللي هو: لا يدخل الجنة ولد زنا، والآخر: لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء؟ ما هو الرد؟ الشيخ الألباني العلامة رحمة الله تعالى عليه يعني هو الذي رد، وما نحن إلا نقل للعلم، فاللهم استخدمنا لخدمة هذا الدين ولا تستبدل بنا يا رب. قال إيه؟ ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المجلد الثالث في السلسلة الضعيفة تحت رقم 1287 هذا الحديث، اللي هو: لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء، ثم قال: وهو حديث باطل باطل. وللحديث طرق أخرى بنحوه كلها معلولة، فقد ساق ابن الجوزي بعض هذه الأحاديث وبين عللها وقال هي تخالف الأصول، فالله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله، ولا جيء به من الزنا، هو ذنبه إيه؟ هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أبوه فاجر، إن تاب أبوه تاب الله عليه، فإن لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وكذلك الأم، هو ذنبه إيه؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أخرج الطبراني حديثا قال عنه الإمام السخاوي، والسخاوي ده من مصر، عالم حديث كبير من سخا. السخاوي، سخا دي فين؟ فين سخا؟ سخا شرقية ولا كفر الشيخ؟ ولا أظن كفر الشيخ سخا دي، مش كده؟ كفر الشيخ، أظن كفر الشيخ سخا. ربنا يجعلكم من الأسخياء، صلوا على رسول الله. أخرج الطبراني حديثا قال عنه السخاوي: سنده جيد. وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير عن عائشة رضي الله عنها قالت، اسمع بقى الحديث الصحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيئا. تحس كده ان فعلا ده كلام النبوة. ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيئا، هو ذنبه ايه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث ماشي مع الآية بالتمام وبالكمال. وروى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمى فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. صحيح ابن الزنا لا يرث، ابن الزنا لا يرث، اي نعم ما يرث في الوالد، لا يرث في الوالد، اي نعم. قال الشيخ الألباني: وقد تكلم مجموعة من العلماء زي ابن القيم وابن حجر والسخاوي وابن طاهر، واتفقوا على أن الحديث ليس على ظاهره وليس له إسناد صالح للاحتجاج به. ثم قال الألباني: فهو ضعيف من جميع طرقه، وقد أحسن من حكم عليه بالوضع كالإمام ابن الجوزي. في حديث بقى صحيح، ده اللي ممكن يعمل إشكال عند من يسيئون الفهم، اللي هو إيه؟ اللي هو صححه الشيخ الألباني في المجلد الثاني في الصحيحة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر الثلاثة. ابن الزنا أشر من الثلاثة. طب هو مين الثلاثة؟ هو وأبوه وأمه، الراجل والمرأة والولد. الولد ده أشر واحد في الثلاثة. ده حديث صحيح. قال عنه الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال هو كما قال، وإسناده حسن. يعني إيه ولد الزنا شر الثلاثة؟ هو ذنبه إيه؟ في حديث آخر فسر مجمل هذا الحديث، صلوا على رسول الله، اصحى معاي، اللي هو: روى البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. يبقى هو أصلا المادة التي خلق منها مادة خبيثة، النطفة حرام، وطلع زاني، يبقى أشر من الوالد والوالد، على الأقل الوالد ابن حلال والوالدة جيء بها من نكاح، إنما ده ابن حرام وشغال في الحرام، يبقى لا شك أنه إيه؟ شر الثلاثة. سيدنا أبو هريرة قال: ولد الزنا شر الثلاثة، وسكت. قالت عائشة: إن أبا هريرة لم يحسن السماع. قالت: ده في كلام تاني أبو هريرة ما سمعوش. النبي قال: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بإيه؟ بعمل أبويه. ثم قال الشيخ الألباني: وهذا الحديث عام مخصوص، اللي هو ولد الزنا إيه؟ شر الثلاثة. قال: ده حديث عام، بس النبي قاله في إيه؟ في شخص مخصوص معين، قاله الإنسان، قاله النبي في إنسان بعينه كان جيء به من الزنا، وكان عظيم الأذى للنبي محمد. أبوه كان كافر وأمه كافرة، لكن لكان والده بيأذي النبي ولا أمه بتأذي النبي، يبقى شر الثلاثة مين؟ قال الراجل ده ابن زنا ومؤذي وكافر. أبوه كافر لكن ابن حلال ولا يؤذي النبي، فالنبي قال الكلام ده في إيه؟ إنسان بعينه. قال المبارك فوري اللي هو صاحب الرحيق المختوم، قال في عون المعبود في حديث ولد الزنا شر الثلاثة، قال: قال الإمام الخطابي: جاء ذلك في رجل بعينه كان معروفا بالشر. ابن عمر كان بيقول: ولد الزنا خير الثلاثة. ليه؟ قال: لا إثم له في ذنب باشره أبواه، فهو خير منهما لبراءته من ذنبهما. حديث النبي اتقال في مين؟ واحد معين، واحد معين. افرض واحد ابن زنا وطلع بيصلي وطاع ربنا وكويس، يبقى شر الثلاثة؟ لا، أفضل الثلاثة. ها؟ أفضل الثلاثة. وقال غيره: بل هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ومولدا ونسبا. وذلك لأنه خلق من ماء خبيث، وقد رويا تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ده كلام سيدنا عمر على فكرة، ده من كلام سيدنا عمر بن الخطاب مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فلا يؤمن أن يؤثر هذا الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر، وربما يدعوه إلى الكفر. وفي سورة مريم اليهود قالوا لستنا مريم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. هم قالوا ده على سبيل المدح، ده عايزين يسموها يا أخت هارون، يا من شابهت هارون النبي في أخلاقه وفي عباداته وفي اجتهاده، مش يا أخت هارون يعني أخته في النسب. وقال بعضهم: بل من سلالة هارون كانت هي. يا أخت يعني يا من شابهت هارون. هو فين ستنا مريم من سيدنا هارون؟ بينهم مئات السنين. فيا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون. الآن الرجل الطيب ده لابس جلابية، أقول له: يا سلام، الجلابية اللي عليك دي معايا أختها، عندي في البيت أختها. أختها يعني إيه؟ شبيهتها، شبيهتها. فيا أخت هارون يعني يا إيه؟ شبيهة هارون في الطاعة والتعبد والاجتهاد. ده الاجتهاد في النص. قضوا على فساد الفرع بفساد إيه؟ القص. أقول لك: يا ابن الشيخ، لابوك كان كده ولمك كانت كده. يعني لو هم كانوا كده وكده يبقى يعني من شابه أباه فما ظلم. فهم قاضوا على فساد الفرع بفساد إيه؟ الأصل. روى الحاكم في المستدرك من طريق عروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. قالت: كان رجل من المنافقين يؤذي النبي، فقال: من يعذرني من فلان؟ فقيل: إنه مع ما به ولد زنا. قال: هو شر الثلاثة. شفت الكلام جه ازاي؟ راجل منافق بيشتم النبي وبيأذي النبي وبيحارب النبي، فالنبي قال: يا اخوانا حد يقطع لسانه عن الراجل ده؟ فواحد قال له: على ما فيه من الأذى والنفاق، ده ابن حرام كمان. قال: هو شر الثلاثة. ليه؟ لأن مع كون الوالد زاني والأم كانت زانية، لا الوالد كان بيأذي النبي ولا الأم كانت بتأذي النبي، فده منافق وابن حرام وبيأذي النبي، يبقى هو إيه؟ شر الثلاثة. ثم فرغت عائشة من كلامها وقالت: والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وروى البيهقي من طريق زيد بن معاوية بن صالح قال: حدثني السفر بن بشير الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر الثلاثة. قالها في رجل أسلم أبواه ولم يسلم هو. أبوه كان زاني وأمه زانية، الأب أسلم وتاب والأم أسلمت وتابت، وهو فضل زي ما هو كافر وابن حرام، يبقى هو إيه؟ شر الثلاثة ولا شك. وفي مسند أحمد قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. وفي معجم الطبراني عن ابن عباس مثل هذا الحديث. وكذلك قال ابن حزم: قال: هذا الحديث في إنسان بعينه. ابن حزم الظاهري اللي بيأخذ النص بإيه؟ بظاهره، مع ظاهريته أول هذا الحديث: ولد الزنا شر الثلاث. قال: لا، ده كان في إنسان بعينه، وهذا التأويل يتفق الحديث مع النصوص القرآنية الظاهرة المحكمة. اللي هي ولا تزر وازرة ايه وزر اخرى، في تفسير جميل قوي قاله الطحاوي والمغني ابن قدامة في المغني في الجزء العاشر، قال ولد الزنا هو الملازم للزنا، ولد الزنا هو الملازم للزنا. ألا ترى أن العربي يقول فلان من أبناء السبيل؟ مش من مصارف الزكاة الثمانية مصرف لابن السبيل؟ ابن السبيل يعني ابن الطريق، الطريق ولده. يعني ابن السبيل يعني ملازم للسبيل. اقول لك فلان ابن بلد، الواد ده ابن نكتة، مش احنا نقول كده ابن نكتة يعني ايه؟ فكهي، واد يعني دمه خفيف، مش كده؟ فقالوا ولد الزنا يعني الملازم للزنا شر الثلاث. طبعا طبعا، اي نعم. ومن الردود ولا تزر وازرة وزر اخرى. ورد اخر سؤال، الزنا اعظم ام الكفر؟ الزنا ام الكفر؟ ليس بعد الكفر ذنب. طيب واحد ابوه كافر واسلم هو، هل يحمل من اثم ابويه شيء؟ وانا مال وانا مال، وكل انسان الزمناه ايه طائره في عنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا القاه منشور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ان كان ابوه لو كافر لن يضيره. تقول لي اصل ابوه زاني، طب وانا مال؟ اصل الواد ده ابن زين، طب وهو ماله؟ وهو ماله. ومعلوم ان اطفال المشركين الراجح فيهم انهم فين؟ في الجنة. مش قلنا الكلام ده؟ قلنا كل طفل مات قبل البلوغ من ابناء المسلمين فهو قطعا في الجنة، وكل طفل من ابناء الكافرين مات قبل البلوغ اختلف العلماء فيه، منهم من قال هو سيختبر في الآخرة كأهل الفترة وكالمجانين، ده رأي. لكن الراجح أن حتى أطفال المشركين سيدخلون إيه؟ الجنة، ولن يتضرروا بكفر الأبوين. يبقى الخلاصة ولد الزنا في النار ده كلام غير صحيح، لا يدخل الجنة ولا الزنا ده كلام باطل. لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء، هذا الكلام موضوع. إن أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير، كل الكلام ده لم يصح عن النبي. الذي صح أنه قال ولد الزنا شر الثلاثة، وقالها في إنسان بعينه كان ابن زنا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. شفت المسألة؟ احنا بقالنا قد ايه بنجاوب على السؤال؟ خدنا جي نصف ساعة. النصف ساعة دي انا جمعتها يجي في 10 ايام بلا مبالغة، واستعنت باخواني من طلبة العلم، وده يبحث لي وده يدور لي، ودي خدتها لي كده بنبناية حلوة وانت قاعد تحت المروحة. صلي بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الاسئلة المكتوبة؟ ها؟ ولنرجو الدعاء لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب لأنه مريض، اللهم اشفيه خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، اللهم اشفيه خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، اللهم اشفيه خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، آمين. أعمل بمحافظة الشرقية وأنا أقيم بالقليوبية وأمكث بالأسبوع، فهل أقصر أم أتم؟ هتقصر في يوم الذهاب والإياب بعد مجاوزة البلد بمسافة هي في عرف الناس سفر، في عرف ماليش دعوة تقولي 80 كيلو في عرف الناس سفر، دي الخلاصة. ها؟ افرض واحد طلع من الويلي رايح الجيزة، دي في عرفنا سفر؟ ما يقصرش. طب واحد طلع من الويلي مسائلك انا مسافر القليوبية، مسافر القليوبية، ها؟ رايح فين؟ رايح الى القليوبية، دي في عرفنا سفر ولا مش سفر؟ خلاص بقى، سفر ولا مش سفر؟ سفر. ها يبقى يقصر. طب انا قاعد اسبوع في البلد اللي سافرت اليه، اساله سؤال، انت مقيم اسبوع؟ اه. في مكان واحد؟ آه. ناوي أنك ما تسافرش غير بعد الأسبوع، ولا نية السفر موجودة في أي وقت؟ لا لا، بعد الأسبوع. يبقى أتم، أقصر في يوم الذهاب والإياب وأتم في بقية الأيام إن شاء الله. يا شيخ أنا دائم الانتكاس في المعاصي مع أني أستمع لشراءة العلم وأحضر لدروس العلم، أرجو النصيحة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأول نصيحة تب إلى الله. أنت هتخطئ هتخطئ لأنك خطاء وربك تواب، بس المسلم لا يتهاون بالذنوب ولا يقع في الكبائر ولا يقصد المعصية قصدا، وإن فعل يسارع بالتوبة. مش كده؟ مش عيب انك تقع، العيب انك تفضل واقع. قم بسرعة. ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين. فر الى الله، بادر بالتوبة بشروطها المعروفة. صاحب الاخيار، فالمرء على دين خليله. اسأل الله ان يثبتك على الحق وعلى الخير. اقرأ في سير وتراجم الصالحين من الصحابة والعلماء والسلف الصالح. الله أسأل أن يثبتنا جميعا على الخير، وأن يجعلنا من التوابين الأوابين المنيبين. سؤال: رضع ابن أختي من أمي، رضع ابن أختي من أمي مع أختي الصغرى، 5 رضعات مشبعات، فهل يصير في حكم أخي؟ نعم، ابن أختي رضع من 6 اللي هي أمي، بأخويا بأخوي خلاص، بأخال، بأعم عيالي، أخويا خلاص. أي نعم. حضرتك قلت أنه لا شيء لو تزوجت الفتاة المحترمة اللي أبوها بيبيع بيرة، فهل لو تزوجتها فهل نأكل من طعامه والطعامه حرام؟ دي قضية أخرى. الراجل بياع البيرة ده له دخل آخر، ده موظف لمعاش مش عارف ايه، بيبيع كذا، هو بيبيع بيرة في المحل بتاعه، بيبيع جبنة وحلاوة طحنية، وبيبيع مناديل وحاجة ساقعة وبيرة، يبقى ماله كله حرام ولا مختلط؟ مختلط. يجوز ان تأكل من طعام صاحب المال المختلط. وحضرتك مش اتقى من النبي محمد. النبي دعي الى طعام اليهود صح؟ وبيبيعوا لحم، بيبيعوا الحرام، وبيتاجروا في الأعراض، وهم اللي اخترعوا الربا أصلا. ها؟ قبل هدية المقوقس، مش كده؟ فصاحب المال المختلط لك بركة ماله وعليه شؤمه. ما هو بقول سؤالين: ما هو القول الصائب في اللحية؟ اللحية واجبة، واجبة، ولا يجوز حلقها إلا لعذر، والعذر يفتيك به عالم. احكي له حكايتك ايه ويفتيك. ها؟ من الاعذار الذهاب للجيش، هتعمل ايه؟ هتحلق. انا حلقت في الجيش وقلت الكلام ده قبل كده. ها؟ انما هي واجبه، واجبه. وانا ليا محاضره اسمها اللحيه لماذا؟ مطبوعه وموجوده، اللحيه لماذا؟ بقول يا عم الشيخ عايزين نداء عن الحقد. نعمل نداء عن الحقد. طبعا السلسله زي ما انتم عارفين سميتها نداءات، فنعمل ان شاء الله. هل يجوز وضع الرائحة التي بها كحول؟ اخوانا اهل العلم اختلفوا على قولين في شأن السبيرتو اللي هو خمرة. هو السبيرتو بيسقط يبقى خمرة. جمهور العلماء قالوا الخمر نجسة، الخمر نجسة. ليه؟ قالوا للآية، قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. السبرتو اللي يشربه السطل خمرة. خلوا بس احنا ما نشربهاش، شربها دي قضية أخرى. الخمرة نجسة، ده كلام الأئمة الأربعة. طيب، في فريق آخر من أهل العلم قالوا لا، الخمرة نجسة نجاسة معنوية وليست حسية. دول مين؟ ربيعة اللي هو أستاذ الإمام مالك، والمزني من أكبر أصحاب الشافعي، والليث بن سعد إمام المصريين في زمانه، والإمام الشوكاني، والإمام الصنعاني، والإمام الألباني، ومن نحى نحو هؤلاء، وأنا أنحو نحو هؤلاء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الخمرة نجسة، نجاسة معنوية مش حسية. ليه؟ قالوا اقرأوا كتب التفاسير، لم نجد قول صحابي واحد فسر الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بأنها نجاسة. رجس ابن عباس فسرها مش عارف بمعنى قبح، وابن زيد فسرها بمعنى قريب من هذا، ما قالش نجاسة. اللي فسروها من الصحابة ما قالوش نجاسة، قالوا رجس يعني قبح، شيء منكر. ادي واحد. اثنين، الآية تكلمت عن أربعة أشياء: خمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر القمار، أدوات القمار إيه؟ كوتشين الورق يعني، والضمنو والطاولة، مش دي أدوات القمار؟ والظهر. عمرك سمعت الشيخ واحد سأله: يا عم الشيخ أنا كنت متوضي ولعبت 10 كوتشين قمار؟ عمرك سمعته قال له وضوءك اتنقض؟ اغتسل او اغسل ايديك، انت بقيت نجس؟ مش حد ابدا قال هذا. يبقى الميسر نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية. معنوية. والانصاب معنوية، والازلام اللي هي الاسهم اللي كان الكاهن بيضرب بيها ويستغفر المغفلين معنوية. فلما خصصتم ان الخمر نجاسة حسية ولم تحملوه على سائر ما قلتموه في الآية؟ ده دليل. ثلاثة، الخمر نجسة نجاسة حسية. اه طبعا. طب يا سيدي، طيب الخمر لما اتحرمت، عارف سيدنا انس بن مالك قال ايه؟ قال: قام كل صحابي عنده خمر واراقه في شوارع المدينة، دلعوا في الشارع، ولم يأمرهم النبي بإراقة ماء على الخمر، مع انه قال: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني وارد حد يصلي في الشارع. لكن لما الاعرابي جه بال في المسجد امرهم ايه؟ ان يريقوا ذنوبا من ماء على بولته. ففهم من ذلك ان البول نجس والخمر نجس نجاسه ليست حسيه. وادله كثيره. هيقولك لا نجس عشان حرام. وهل كل حرام نجس؟ وهل كل حرام نجس؟ طب ما الحرير حرام على الرجال، حرير الطبيعي اللي انت ما بتشوفوش ولا هتشوف. طب تلبس الياف صناعيه وبتاع حاجات بلاستيك بتحرق، عشان تقول الشيخ لابس حرير؟ لا يا عم. ها، فالحرير الطبيعي محرم على الرجال الا في حالات، زي رجل به حكه في جلده، يعني واحد جربان عنده حكه في جلده، مرض جلد، اي ثوب ثاني ما يستحملش، بيتهرق جلده، يلبس حرير، حلال. حلال. او يكون الحرير جزء في الثياب، يعني ايه؟ يعني انا الجلابيه كلها كالسور مثلا يعني، واللياقه متبطنه بحرير. ها، انما ما تقوليش بقى زي اللي قال تلبس جرافطه حرير وتشيل منديل حرير وتلبس شراب حرير لا، ما تخلطليش الحابل بالنابل، انا عارف بقى اقول ايه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الخمر يا اخي الكريم نجاستها معنويه مش حسيه. السبيرتو نجس، نجاسه حس معنويه مش حسيه. وعليه لو واحد حط كلونيا يعني ريحه بسبيرتو، ما بقولوش الصلاه بطل ولا عيد الصلاه ولا اغسل ايديك من النجاسه، لا، لكن انا في نفسي لا اضع اي رائحه عليها سبيرتو من باب الورع. والنبي قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقال: اتقوا الايه؟ الشبهات. انا ما احطش، لكن اللي جنبي حاطط ما بقولوش عيد الصلاه. كلام واضح يا اخواني؟ ها، نعم. بقول لي أنا ملتزم وأهلي بيتريقوا علي وبيأذوني اصبر واحتسب واحمد الله أن جعل أذاك على التزامك في أن تشتم من أهلك أو يتريقوا عليك. يا رجل ده في أنبياء اتذبحوا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عندك في سورة المطففين ربنا يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا، يعني وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فجماعة الضلالية يشوف واحد ملتزم يضحك عليه ولما يروح ينكت عليه فكهين، يقول لمراته أما النهاردة شفتت وحتت واحد دقنه قد كده، إيه ده حاجة يعني شكله يهلك من الضحك، كير كير كير كير كير كير واد دمه خفيف هو، ويقول وانا بقى ما اقولك شفت حتة واحدة لابسة اسود في عفريتها لابسة خيمة جاتك خيبة، قال لابسة خيمة امرأة محترمة وينكت ونكت في الجرائد وفي التمثيليات وتنكيت. اهم الكلام ده مش جديد. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، شايف الجدع اللي هناك ده يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لك يا هو الدين بيقول كده؟ انك تلبس مراتك كده الدين بيقول كده؟ الدين يقول لك يعني تلبس جلابيه قصيره ودعنا كده؟ يا الدين يا راجل طب علمني انت الدين يا اخوي يا شيخ الاسلام علمني. قالك ما عيش حياتك، عيش اسمع اغاني ومزيك وروح صيف وخد مراتك ونزلها البحر قدام الناس عادي، بس بتنزل بالحجاب عشان ما حدش ياخد باله من حاجه، يعني عادي يعني عيش يعني. هو ده دين يا ابني؟ هو ده كده دين؟ اللهم اهدينا يا رب. بنت وجدت اخ ملتزم فهل يمكن ان تعبر له عن الزواج منه باي طريقه؟ إذا أمنت الفتنة والشر وضاقت عليها السبل في إخباره عن رغبتها في الزواج من تقول يعني لو رغبت في الزواج من إنسان صالح وله أخت لأم لخالة لعمة تقول لقربت يعني أنا أرغب في الزواج من فلان بس اكتمي عني اعرضيني عليه كده بحيث ما لا تجرحيني. فعمته تكلمه خالته بتاع ايه رأيك بقى عايزين نجوزك، طب ايه ما عندك عروسة، ايوه ايه رأيك في فلانة كده المال، طب ما فيش سبيل خالص تقول أريد الزواج منك. مش في امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري وهبت نفسها له، وموضوع الهبة ده خاص بمين؟ بالنبي، خالصة لك من دون المؤمنين. فوقفت أمامه طويلا فصوب فيها النظر وصعده وخفضه، ما هو كده خاطب بقى من حقه يبص هيخطب هيبص من حقه، فبصلها كده ثم طأطأ رأسه يعني العروسة ما عجبتوش صلى الله عليه وسلم الله، فما يعني ما حبش يحرجها فقعد ساكت. أم واحد من الصحابة أسيادنا الصحابة قاعد كان مسكين زي حالتنا فما صدق يعني قال له يا رسول الله إن لم يكن بك فيها حاجة فزوجني أنا جاهز أهو. قال له طيب معاك مهر؟ قال له إيه؟ قال له إزاري. الإزار ما يستر الجزء السفلي من البدن. قالوا وماذا تفعل به؟ يعني لو شئتوا اثنين لا هيسترك ولا يسترك، ولو وديته لها جلست انت في بيت امك عاريا. التمس ولو خاتم من حديد. راح غاب ساعة وجه قال له مش لاقي حتى خاتم حديد مهر للعروسة. قال له حفظ حاجة من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال حفظها صورة كذا وكذا، وهذا مهرها إن رضيت فرضيت، فتزوجها بما معه من القرآن. شفت الزواج كان سهل إزاي؟ نعم. زوجي لسانه زي المبرد 24 ساعة بيهزأ بي، وفوجئت انه كاتب ورقة مجمع فيها بعض اخطائي، ايه يعني سبحان الله العظيم. ارجو ان توجه له كلمة. هنوجه له كلمة في رسالة جاية، في نداء جاي ان شاء الله، اسمه نداء الى زوج العزيز. يعني هنجمع فيه اهات النساء والمشاكل اللي بتعاني فيها من الرجالة، ونوجه رسالة الرجال إن شاء الله. والدرس ده إن شاء الله النساء هتنبسط بيه جدا إن شاء الله. وبرضو في نداء إلى زوجات العزيزة عشان الرجالة برضو ينبسطوا إن شاء الله. فصبرا أعاني من مشكلة سلس البول، ده كله قلت علينا. أعاني من مشكلة سلس، هو كتبها لي بالثاء، لا هي سلس البول. سلس البول يعني إنسان كلما دخل وبال واستنجى بوله لا ينقطع، تنزل قطرة أو قطرتان من بوله، يخش يستنجى يطلع تاني ينزل وهكذا. هذا يحدث له دائما أو غالبا، أحيانا لا ما يبقاش سلس، يعني حصل له نقطتين بول نزلوا ودخل استنجى وخرج ما فيش حاجة خلاص. أنا كلامي على ده بيحصل له إيه؟ دائما او ايه غالبا. حكم المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة ويصليها هي مع سننها، بس بنأمره انه يجيب منديل ولا حاجة يبلله بالماء ويضعه تحت مذاكيره وتحت عضوه، حتى اذا نزلت قطرة بول تنزل على هذا المنديل ويصلي، بعد الصلاة يخرج المنديل ويغسله ويعيده الى مكانه ويتوضأ للفريضة الاخرى ويصلي حتى لو نزل منه البول في الصلاة. نعم. لو أقارب الزوجة عصيين، يعني غير يعني ليسوا على السنة، أمنع زوجتي أن تذهب عندهم؟ وإذا كان والد الزوجة ووالدة الزوجة على نفس الأمر، لو مراتك كلما ذهبت إلى أهلها نقص دينها وأفسدوها عليك، من حقك أن تمنعها من الذهاب إليهم، لكن لا تمنعهم من الإتيان إليها في بيتك. قلنا الكلام ده كثيرا، أنا مش هقدر أحكم الناس في بيوتها، لكن أقدر أحكم الناس فين؟ في بيتي. فعندهم بقى في البيت في اختلاط وفي كذا وفي بلاوي، ما تروحيش، ما تجيلي خربانة عطلانة. طب هم ييجوا يا محطتين، انا يعني بقى عندي في البيت نظام النساء لوحدها والرجاله لوحدها وما عنديش كذا وما عنديش كذا. اي نعم. الاسئله انت اللي تجيبها لي دي فتره تحت معايا مبلغ من الفوائد الربويه، كيف اتخلص منه؟ ضعه في المستشفى، احنا بنبني مستشفى فوق ومحتاج لها مصاريف، ضعه في المستشفى، ضعوا في أي مصلحة من مصالح المسلمين إلا بناء المساجد، إلا بناء المساجد. فمساجدنا لا يدخل فيها درهم من حرام. ممكن في دورة مياه المساجد إنه عمل محتقر ممتهن، إنه في المسجد نفسه لا، والله أعلم. أنا فتاة منتقبة، هل يجوز لخال أبي أو عم أبي أن يراني؟ نعم، خال والدك، خالك وعم والدك، عمك، والله أعلم. عندي ابنتي تقدم لها عريس وليس عنده شقة للزواج، وأنا عندي شقة وسوف أزوجه منها، سوف أزوجه منها فيها في الشقة يعني، وأريد أن أكتب عليه وصل بثمن الشقة، هل يجوز؟ نعم يجوز. نعم يجوز. أنا أعاد في الشقة بتاعت بنتي وأكتب له هدهال وأعمل وصل بثمن الشقة، يجوز لا بأس، لا سيما إذا رضي بذلك، إذا رضي بذلك. والنبي قال فيما رواه مسلم المسلمون عند شروطهم، وده شرط مش باطل، فلو كتب يلزمه الوفاء. او اكتب الشقة باسم بنتك هو يبقى قاعد عندها، ولو كنت مكانه لاخترت ان اؤجرها منك. يبقى انا مأجر وبمدة حتى، فده اسلم، لا تاخد وصل ولا حاجة. امي كبيرة في السن وما بتعرفش تقول التشهد، هل ينفع تقرأ الفاتحة في مكانه مثلا؟ احنا عايزينها في التشهد، اهم شيء في التشهد ان تصلي على النبي، ها؟ وتقول الشهادتين، فهي قاعدة على الاقل تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، تعطوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لحد ما الشيخ يسلم، لحد ما ايه، ما تحفظ، ها؟ يعني ده حل مؤقت. نعم. هل يجوز ان المرأة ترتدي الحجاب دون ما دون اقتناع؟ نعم يجوز ترتديه دون ان تقتنع. المسلم اصلا اذا جاءه الامر من الله ينفذ، اقتنع او لم يقتنع، فطن الى العلة او لم يفطن الى العلة. ربنا وصف المسلمين كده، اذا دعوا لامر يامر به ربنا او يامر به رسوله ليس لهم الا ان يقولوا ايه، سمعنا واطعنا. يقول لا اقنعني الاول، اقنعني الاول. الله، لسه مش عارف فوائد الحجاب، ان الحجاب عفه، شرف، يحمل كرامه، يحفظ العرض، والتبرج والسفور والتبذل من فعل الشياطين ومن فعل الفاسقات والكافرات والماجنات. ما احنا قلنا الحجاب لماذا، واتكلمنا يجي ساعة ونص في الحجاب، لسه مش عارفة انه امر الله وامر رسوله وفعل كل الصالحات، لسه مش عارفة، مش مقتنعة. سبحان الله، المسلم اذا جاءه الامر من الله يسلم له تسليما، اقتنع او لم يقتنع. والا كل امر اقول لك ربنا امر بيه تقول له اقنعني الاول، يبقى انت عابد عقلك مش عابد ربك. ثم هناك امور تعبدية لن تفطن الى علة منه الا انها امر تعبدي. العشاء 4 ركعات ليه؟ المغرب 3 ليه؟ الفجر 2 ليه؟ عندك اجابة؟ في إجابة، النبي قال لنا اعملوا كده، صلوا كما رأيتموني أصلي، بس في الإجابة، خلاص خلاص. هو ده المسلم يا عم الحاج، هو ده المسلم. عارف أنا أقبل من امرأة تقولي الحجاب فريضة وأمر ربنا ومش هلبسه دلوقتي وادعيلي ربنا يتوب علي، دي مسلمة عصية. لما واحد يقول لك الحجاب ده كلام فارغ، ده تخلف، ده رجعية، مش مقتنعة، مش مقتنعة بالقرآن، أمال المسلمة بأمارة ايه؟ اللهم اهدي المسلمات يا رب، اللهم آمين. هو اللي يدعو للشيخ أبو إسحاق بالشفاء لأنه مريض، اللهم اشفيه خاصة واشفي مرضى المسلمين عام، اللهم اشفيه خاصة واشفي مرضى المسلمين عام، اللهم اشفيه خاصة واشفي مرضى المسلمين عام. يا الله. قولي بالله عليك يا شيخ، كلم أصحاب المحلات اللي بيبيعوا ثياب النساء الداخلية ويعرضونها هكذا، فعلا دي بقت ظاهرة خبيثة. أقول لهم اتقوا الله في شباب المسلمين، اتقوا الله في بنات المسلمين، لقد فضحتم النساء. من 20 سنة كان الكلام ده موجود، ولا يمكن من 10 سنين حتى أو 15 سنة، تمشي تلاقي أخص خصوصيات المرأة هكذا معروضة في الشوارع وعلى المصاطب، وبعدين حطها في باترينا صورة لواحدة لابسة الثياب دي، صورة حقيقية، الموديل اللي لابساه صورة كده، وتلاقي الشباب ايه وفين أيام هذه الفتارين بالعشرات بالمئات وفين هي يا ابني في ايه عمال يتفرج. انا ادي واحد. ثانيا العمل ده يا ريت يبقى للنساء فقط زي زمان اللي يبيع حاجات النساء الخاصة تبقى ايه نساء. طب انا صاحب المحل رجل خلاص اطلع برا المحل انت ما تقعدش فيه. اللي يتعامل مع النساء في هذا من امرأة بدون فضائح ولا حاجة. اكتبي يا اسطى يا اختي في المحل عندنا ثياب للنساء وكذا وكذا مثلا اتحلت المشكلة وخلاص. انما هذه الفضائح ما ينفعش. اذكر اني كنت في رمضان والكلام ده قلته من قبل في رمضان وبعدين معدي على شارع تجاري مشهور جدا في هذه المنطقة فوجدت واحد عامل باترينة مليها كده وبصور الموديلات النساء الفاسقات اللواتي يظهرن بهذه الثياب. فبصيت كده على صاحب المحل لقيته ما شاء الله في علامة صلاة قد اللي في دماغي 10 مرات تقريبا نص قرطه علامة صلاة ما شاء الله يعني مجتهد في الصلاة وفي الطاعة. طب ايه يا عم الحاج؟ فدخلت عليه السلام عليكم. عليكم السلام لكل عام وحياة طيب تقبل الله منا ومنكم مش عارف ايه بتاع. هو لازم الاول عشان تنصح واحد تنفخه الاول بالبلد كده. انت راجل ما شاء الله عليك وشك منور ربنا يديك الصحة انت راجل فاضل انت وانت الراجل بقى ايه طلع السماء السبعة انشكح قوي. قلت له بس ناقصك حتة صغيرة تبقى يعني مش هقولك ايه كل اذان صاغية. قلت له تعالى كده ايه تعالى بس تعالى شايف اللي في الباترينة دي بقى ينفع وانت المصلي تعرض ده كده وانت في رمضان الصائم تفتن شباب المسلمين كده. الا فاتق الله قال لي كلامك اوامر وشال فعلا الحاجة دي شالها فعلا. كنت في رمضان رحت عملت العمرة وجيت على العيد لقيته معلق قد اللي كان معلقه مرتين عشان بقى الناس عايزة تعيد. دي مش اخلاق التاجر المسلم كان المفروض يقولها في درس التاجر لكن نسيت. فاتق الله ايها التاجر المسلم. لا يعني والامرأة تشتري الثياب ينفع تخلع في المحل وتقيس وتعمل وبتاع بقى في مكان مخصص للنساء انها تخلع وتعمل وكذا وكذا صحيح لكن قد يكون هذا المكان غير آمن. فهي تعرف مقاس سعادتها كام وتاخد تقيس في بيتها بقى وتقول له طب ممكن لو طلع كبير استبدل لو الجلابية طلعت قصيرة مش عارف ايه كده يعني. خرجونا برا الموضوع ده بقى. هل يجوز ان اغسل امي لو كان السائل امرأة؟ فنعم اجماعا. لو كان السائل رجل فلا اجماعا. هو الرجل ما ينفعش يغسل غير امرأة واحدة اللي هي مين؟ زوجته. والمرأة ما ينفعش تغسل غير راجل واحد اللي هو مين؟ زوجها. أسأل الله أشهد الله أني أحبك في الله فأسأل الله العظيم أن يرزقك الصحة وتمام العافية والنفع لجميع المسلمين. أسألك أن تدعو لي أن يرزقني الله بعمل يعينني على طاعته. اللهم اجعل لنا جميعا نصيب في دعائه. اللهم أهب له عملا صالحا. اللهم ارزقه رزقا واسعا. اللهم آمين. إذا جاني عريس وأنا رفضته لأني مش متقبلة لشكله هل هذا حرام؟ لا مش حرام مش حرام. قالها عريس شكله ما دخلش دماغه قالت رفضاه ده حرام؟ لا مش حرام. ومع ذلك بقول لك يا بنتي النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ما قالش وشكله فزوجوه. وإلا فمن الكفار من هو أجمل في الملامح من المسلمين يعني بتعبوا أبولاب بره شعر أصفر وعينين خضرة و بس ربنا قال إيه ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عبد يعني رجل مش حر يعني راجل مش حر بيتباع في سوق العبيد. الإيمان، الأخلاق. الله، الشكل بيتغير يا بنتي. الفرد اتجوزت واحد يعني مسمسم كده، واد ملزوق في بعضه وماشي، حصلت له إصابة، عيني اتقلعت من عينيه، تتطلقي وشه اتحرق، حصل له حاجة، مرض، ما هو ده وارد. الشكل ممكن يذهب لكن الخلق والدين لا لا. فأنت نشني على صاحب الخلق والدين، مش تقعدي بقى ده حواجبه تقيلة، ده مناخيره كبيرة، ده أسنانه راكبة فوق بعضها، ده طويل شوية، ده رفيع شوية، ده أسمر شوية، أنت عايز واحد تفصيل يعني. أما تروح الجنة بقى إن شاء الله، خليك قاعد أو واحد يلاقي. ما شكل إعفاء اللحية؟ أما موقع حديث ابن عمر بأن الرسول كان يقصره، أيوة ابن عمر كان يأخذ من لحيته، ابن عمر هو اللي كان بيأخذ من لحيته. ففهم بعض العلماء الأعلام زي الشيخ الألباني أن طالما ابن عمر كان بيأخذ من لحيته ومعلوم عن ابن عمر شدة تمسكه بالسنة، يبقى أكيد يعلم أن النبي كان يفعل هذا. رأي الشيخ الألباني. وذلك الشيخ الألباني بيقول أظن بالوجوب في أن تأخذ من لحيتك بعد قبضة اليد، عشان ما تاخدش كلام الشيخ الألباني وتلزقه لك حتة تانية. طب هو مين من الجماعة الطيبين، أبائنا وأعمامنا وأخوالنا وأسيادنا اللي بيأثروا دقونهم، مين منهم ده أنه بتعدي قبضة يد؟ فعمل يألفط ويحلفط وتلاقي البشرة ظهرة من تحتها، يقول لك ابن عمر. طب ابن عمر كان بياخد بعد قبض يد يا راجل، ده انا دقني ما فيش فيها بعد قبض اليد حاجة. ها، فلما دقنك تبقى قبضة يد ممكن نفكر في الكلام، مع ان الثابت على النبي ايه؟ اطلقوا اللح، اعفوا اللح، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، وخير الهدي ها هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن على اي حال اللي بيأثر دقنه احسن من اللي حالقها، واللي حالقها وبيصلي احسن من اللي مربيها وما بيصليش. ما هو النهارده في ناس بتربي دقنها خنافس كده، واللي حالقها وبيصلي احسن من واحد مربيها وبيصلي بس اخلاقه سيئه. ها، واقول له طالما انت حلو كده وراجل ممتاز واخلاق وادب عالي وذوق رفيع، ما تكمل الحلاوه دي وربي دقنك بقى، ما تخليك حلو من كله. ها، ربنا يثبتنا واياك على الحق. واحد قال لمراته عليها الحرام من ديني، ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة لا تجوز شرعا، لأن هي لها معنى من معنيين، وأكيد اللي قالها ما يقصدوش. أنا فاهم، علي الحرام من دين يعني ديني علي حرام إذا وقع كلام الأرض، يعني أطلع عن دين يبقى محرم علي ودي كارثة. أو علي الحرام من ديني يعني علي أن أفعل ما حرمه علي ديني، يعني إن لم تنفذي كلام، ودي برضو مصيبة. فالمسلم ما يقولهاش خالص، وما يحلفش إلا في أضيق حدود، في أضيق حدود، لأن ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. رجل بعد الزواج اتضح أنه لا ينجب، وذلك بعد كشف الطبي، في حين الزوجة لديها خصوبة، فهل لها حق الطلاق؟ نعم، يجوز لها أن تطلق، وإن صبرت فلها أجر، لكن لو طلبت الطلاق فلا إثم عليها ولا تثريب. أنا مش فاهم الحديث، ورقة دي إيه رسول الله؟ الاستحداد من يعني الفترة الزمنية أقصها إيه؟ طبعا الاستحداد معروف اللي هو إزالة شعر العانة، وهو من سنن الفطرة. النبي وقت فيه ان اكثر فترة زمنية له قد ايه؟ 40 يوما. 40 يوما ده اطول فترة زمنية، لكن هذه السنن تعاهد نفسك كل جمعة مع غسل الجمعة، تتعاهد سنن الفطرة، تقليم الاظافر، نتف الابطين، حلق العانة، جز الشارب. نعم، أعمل في عمل مليء بالسب والشتم واللعن والألفاظ التي يقشعر منها الأبدان وأحيانا أتعرض لهذا وحاولت أن أرشدهم وأنصحهم فكانت النتيجة سبوني وكذا، هل أترك العمل؟ لو وجدت عمل غيره اتركه فورا، لأن الصحبة لها أثر. لما كنا قاعد في وسط جماعة مهزئين ده بيهزر مع ده يقول له يا ابن فلانة، ده يقول له يا ابن فلان، ده بيهزره كده. لو في شارع كانت جلده قذف للأعراض. لا تجالسهم وهم على باطلهم، انصحهم، فإن انزجروا فلئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، ما انزجروش سبهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في ايه حديث غير. طيب لا ما فيش فايدة، ابحث عن عمل ثاني. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمتى وجدته انطلق، ان الصحبة لها اثار. ألا ترى أن النبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ألا ترى أن امرأة العزيز لما وقفت أمام الزوج رفضت التهمة فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، لكن لما قعدت في وسط حبة حريم فاجرات راودنا يوسف قالت أنا راودته عن نفسه. شوفي هي الست كلامها اختلف لان الصحبة اختلفت. السؤال يقول لي ما حكم الخلاف بين العلماء؟ وارد. ما حكم الخلاف بين العلماء؟ وارد. الصحابة اختلف والأئمة اختلفوا والعلماء ما زالوا يختلفون في الفروع. ما حكم الخلاف بين العلماء؟ وارد، بس لابد أن نلتزم بأدب الخلاف. ولما يحدث خلاف بين زيد وعمر من العلماء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإليه الرسول. هو كده أنا قلت كذا حرام، واحد قال لي لا مباح، اختلف. طب تعال نشوف دليلك إيه ودليلي إيه ونحن ندور مع الحق والعلم. قال الله قال رسوله، هو دي أخلاق العلماء اللي احنا عرفناه. لما تتعصب لي على فلان قال او تموت على فلان قال انت بتعبده، فين دليله؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه صادقين. اسول ايه الحديث اللي بيقول خلاف امتي رحمة باطل، كلام مكذوب على النبي، مش من كلام النبي، ده ليس من كلام النبي. عملت على كتف وشم وتبت إلى الله، ماذا أفعل؟ الوشم هو الدق بالإبر برسم صورة معينة ثم يأتون بالكحل أو بأي مادة ويكتمون الجرح بها فتخرج الصورة هكذا بعدما يلتئم الجرح. الوشم حكم حرام. النبي قال لعن الله الواشمة والمستوشمة، الفاعلة ملعونة وكسبها حرام والمفعول بها ملعونة كذلك. إذا وقع في كبيرة من الكبائر تبت إلى الله، ماذا أفعل؟ لو استطعت أن تزيل الوشم دون أن تصيب نفسك بضرر تفعل. أنا رجل ثري وعندي فلوس بقى، رحت الواحد بتاع تجميل طبيب قلت له عايز أشيل الوشم ده، قال لي خلاص. قلت له ما تأذنيش، قال لي أبدا. فاداني بينج وبتاع واشتغل وخلاص ماشي. إنها مش تجيب لي بقى مية نار أو تحط لي مش عارف إيه والجرح بقى يبقى فيه جرح وفي صديد وفي قيح وتعمله، لا. النبي قال لا ضرر ولا ضرار. أنا مسافر الخارج وأركب باخرة والباخرة ماشي ينفع أصلي؟ ما هتعمل إيه يعني؟ شوف اجتهد القبلة فين وصلي. تقول لي ما بتلف بقى تمشي كده تمشي كده، مالكش دعوة، أينما تولوا فثم وجه الله. آخر سؤال، أتوب إلى الله كثيرا ولكني أرجع في لحظات كثيرة إلى نفس المعصية، ماذا أفعل؟ جدد التوبة. تبت يعني أقلعت عن الذنب، ندمت عليه وعزمت على عدم الرجوع إليه. مشيت يجي ست سنة ولا شهر مظبوط رحت واقع، توب مرة ثانية. رحت واقع، توب مرة ثالثة لحد ما تموت. ربنا بيقول وتوبوا إلى الله جميعا، مين؟ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مؤمن، التوبة دي واجبة على الكل، حتى على الرسل واجب أن يتوب. مش ربنا وتوبوا إلى الله إيه؟ جميعا جميعا، حتى الرسل طبعا، حتى الرسل. ولذلك الرسل سيدنا محمد كان بيستغفر ربنا ويتوب إليه في اليوم كم مرة؟ رواية قالت 70، ورواية قالت كم؟ 100. ودعاء سيدنا بقى يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء سيدنا آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كل لم تحفظينه. إلى هذا الحد نقف، وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلى.